ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، هو سائر إخوانهم من الأنبياء والمرسلين. هذا وأستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة المسموعة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. هل يصح عن رسول الله أن مسح وجه الطعام في الصوم يكون بالذنب؟ من يصح ذلك؟ طيب، هل هذه العبارة صحيحة؟ تذكير كل المخلوق تحدث في الصعود؟ لا لا لا. ليست صحيحة؟ لا. صحيح. مرحبا بالشيخ مايس الله، مرحبا من أخي محمد بن حمادة وأبي مالك وإخواننا جميعا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله. تفضل. إن شاء الله يا شيخ لازلت أقول كمان سؤال أو ثلاثة. فقد عن السنة للمولود وبعثت عليك بكل خير. عليك أولا بحمد الله وشكره على سلامتها، ثم بتعويل الصبي فور ولادته، إن أودع بك ذريتها من الشيطان الرجيم، ثم العقيقة يوم السابع عن غلام الشيطان وعن الفتاة الشاتم، ثم أيضا في ثمان ذلك تعوده بين الحين والآخر، فليتك تحنكه أيضا ولله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفيك يا رب العالمين. تفضل. الله يوفقك. ربنا يحفظك. الآن يخرج من بيته إلى منطقة العام 30 كيلو، بعدين يمشي إلى مسافة 100 كيلو أخرى. يقصر الصلاة. يقصر صلاة العمل. أيوة نعم، لأن العمل ليس منتهى سفره، منتهى سفره بعد 100 كيلو أخرى. أيوة السلام. البنوك في معلم شأنها واحد وبالله التوفيق. جزاك الله خير يا أحمد يا هشام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخنا، إذا لحق المأمون بالإمام في الركعة الثانية ثم نسي المأمون أن يقرأ الفاتحة في الركعة الرابعة، كم المدى يسمع؟ لا يسمع شيئاً. إنما يأتي الذي فاته فترة، لأن قراءة الإمام له قراءة. فإذا شكرا مع ذلك أخبار آخر، أنا أحاول أن أدرس يعني أدرس مثل معين في المنطق، لأن أصول الفقه تعلم أن الدراسة اللفظية تحتوي على أجزاء كثيرة من علم الكلام، فيعني هذا أمر محدود. ماذا قلت؟ أنا في طالب الآن بكلية شرعية الإسلامية. أنا درست أصول الفقه اللفظي، يعني بها أجزاء كثيرة من علم الكلام، فأنا يعني أحاول أن أدرس مثل في علم الكلام. أنت مو المرأة المختار. لا، أنا في المرأة على دراسة هذا النهج، يعني أنا أدرس فقط لأجل العلم. أيوة، لأجل الشهادة. نعم. لأجل الشهادة. نعم. لما انت مضطر لا يسمع لك ان شاء الله. نعم، جزاك الله خير. السلام عليكم. الحمد لله بارك الله فيك. الله يعافيها من كل سوء ومكروه ومرضى المسلمين والمسلمين. أنا مش فاهم الآن يعني أنت الآن شغال في السمسرة، هم يريدون يقاسمونك السمسرة إلى يقاسمونك أجر الدلالة. إذا كان أجر الدلالة من العميل اللي بيزيد اللي هم غيرونه. عايز أقول لك هم عميل؟ هم غيرونه جايين يعني عايز شقة أو عايز يعني عايز يحترم. بالتراضي بالتراضي لكن لا تزوده على العميل. لا أنا زودت زوجة ما فيش مشكلة. لا هذا أرجع إليك، هذا أرجع إليك يعني اتفق لازم نحن مروان الخياط أرسل السنة تفضلا منك الاقتناد. يا جزاك الله كل خير. السلام عليكم. أعرف يا مروان أن عددا من العلماء صح لكن هذا من هذا لهم كلام أرسل السنة تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله الله يبارك فيك كلمه تفضل. لا مش مرتبه، المرتبات معطوطه من زكاه المال، إنما يعطى مالا لفقره. المرتبات لا تعطى من زكاة المال لكن يعطى مالا لفقره. حبيبي لا يجوز أن تعطي الأجور من زكاة المال، أعطيه من الصدقات. هو الآن كيف تزكيه وهو يعمل ياخذ مقابل العمل؟ هذا أجر. الله يستر عليك. سلام عليكم. شكرا لك أسرف ابن علي وطاعة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ وطاعة في عمري تبارك الله تفضل. أنا لسه بفتح قلت الشيخ على حديث العدل والتراكوكي، لأن أنا ما عدتش كتاب العلم التراكوكي. الحديث إيه؟ عفوا الحديث إيه؟ الحديث مسلم. أيوه أنا ذكرت لك يعني بس بس اثبت ضعفهم. هم عندك حديثان في باب الشرب القائمة، حديث يعني أكل المكان من الحديثين هذا ما ننكره الآن. الحديث الأول في سند عمر بن حمزة العمري في كلام، وهو الذي روى حديثا آخر معلوم أيضا في مسلم في إثبات صفة الشمال لله. والحديث الثاني من طريق قتادة عن أنس، وعلته أن الأصح أنه من طريق قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أنس، وأبو عيسى الأسواري مجهول. هذا المقصود. لذلك أنا ذكرت طلبت منك بس إرسال السنة حتى تركز على الحديث المهمة فقط. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للشخص اللي يسمع رؤية الشرعية على الإنترنت، هل لو يدخل في حديث 70,000 مدينة هو يطلبها أو يسمعها؟ لا يسمعها. ما اسم عليه يتعلم الرؤية الشرعية. بس أنا أسألك سؤالا، ما الرؤية الشرعية من وجهة نظرك؟ فتحة الكتاب وآية الكرسي وآية البقرة وخواتيمها. لا خواتيم البقرة أما والأخلاص والمعبد. الله ينور عليك، تعلمها ويقضي نفسه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ بارك الله فيك. الله يبارك فيك في ذريتك. ازيك يا رب؟ الله يصلح حالك يا رب. حياك تفضل. حضرتك انا حاضر، كنت عامل مشاهده استثمار، فسمعت من حضرتك ان الايه منها ربا، وانا اتصرف ازاي؟ اخرجه للفقراء على سبيل التخلص منه. انت معلش اعذرك السؤال، معلش حضرتك لغه يعني من ارى حضرتك على فرصه المشايخ قليل يقول لك حرام الموضوع ده ازاي؟ والله الذي عندي قلته يعني انا عارف والله العظيم اللي بيسمع من حضرتك على طول، عشان كده الحمد لله يعني ورا حضرتك باذن الله. الله يغفر لنا ولكم يا رب، وجعلنا اياك تبع لرسول الله. الله يسلمك. السلام عليكم. الله السلام عليكم وبركاته. محمد الزور هي حبك الله. محمد الزور، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. تفضل. الله يسلمك. الله يبارك فيك. الله يرفع عنك. الله يعافيهن يا رب، وبنات المسلمين والمسلمات يا رب. يا رب. هذا سؤال معلش يا شيخ، بالنسبه لقراءه الحائط في المصحف، هل يجوز ان انا يعني تمسك المصحف صفائيا؟ خروجا من الخلاف تمسكه بحائط. اما القراءه فلا باس بها، لان النبي قال لعائشه لما حاضت وهي تحج تفعل ما يفعله الحاج الا ان تطوفي بالبيت. اما حديث عليه الذي استدل به بعض العلماء كثيرا من العلماء على المنع، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئنا القران لا يمنعه شيء من الجنابه، في حديث معلول وقالت عليه الحيض، لكن ما هو معلول. القران جواب ما معنى ان شاء الله؟ معلش سؤال اخي، ترد على الناس الذين يقولون ان الله لا يتكلم يعني او ان العبد لا يتكلم مع الله، في حديث بتاع سيدنا الرسول لما كان بيقول يا جابر ان الله تكلم اباك في فحم، في مئات الاحاديث وحديث واحد احاديث وايات. من الذي قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي؟ لا في أضلة مضلة، الحمد لله اللي حصلت هذه الأيام، هذه تكتشفون الأشاعرة وتكتشفون المعتزلة وتكتشفون المرجئة والجهمية، كل فعل ضلال في جانب من الجوانب. فات الملك البخاري الله يرحمه رحمة واسعة عقد في صحيح في كتاب التوحيد بيان كلام الله عز وجل، ذكر كلام الله مع الملائكة، كلام الله مع الأنبياء، كلام الله مع بعض البشر، كلام الله مع الشهداء، أحاديث كثيرة جدا في هذا الصدد موجودة في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما، وآيات كثيرة. فلما جاء موسى لميقاتنا أكبر ذاك وكلمها ربك اشتغل ولا لقد فنين كلامك، انا بقول لك انا عارف انك هي يعني مش حديث واحد، مئات الاحاديث، كل من احاديث القدسيه كذلك. الم يقل الله يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي فجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، كل الاحاديث القدسيه ينفونها هذه الطريقه. الله يبارك فيك يا شيخ. السلام عليكم. آسف على أنا أخذ طلبت منه ذكر السند، يقول أخرجه ابن حبان، ليس هذا السند، هذا مصدر الحديث، هذا السند حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى الرسول، فأبين لك الأن فقط. الله يسلمك. خليل يا عبد الرحمن السند بالله عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا بارك الله فيك. صبر الله فيك. سمعت شكرا عايزين كلمة على هدم المساجد الحرب في اليوم دي، حد يعمل ايه الواحد محترم؟ فترة ظلم ولا؟ المؤمن إلى الله جميعا. نسأل الله أن يعوضنا خيرا وأن يدلنا المساجد خيرا، اللهم آمين إن شاء الله. بإذن الله لن نضيع إن شاء الله، ولك نيتك ولك أجرك إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الحمد لله. سؤال يا شيخ، كنت أقوم تحديد القرآن للأعاجم أو الناطقين باللغة الإنجليزية على وجه الخصوص، وكنت كنت بعمل في ذلك في أحد الشركات، وكنت أكتب أجر مقابل حبس الوقت. يعني أنا كنت قرأت حديث عبادة بن الصامت لما سيدنا النبي عليه السلام قال له طيب أنا كل أنا أختصر عليك الكلام، يعني أنت تسأل عن مسألة أخذ الأجر على تحفيظ القرآن، هكذا؟ جوابه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يرى جمهور العلماء جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن، حجتهم حديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، هذا شيء. الشيء الثاني، أدلة وردت في منع أخذ الأجر على تعليم القرآن مثل حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال علمت رجلا من القرآن فأهدى لي قوسا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أجعل بها في سبيل الله، قال إن أحببت أن تقلب قوسا من نار فاقبله. الحديث سنده ضعيف بل وضعيف جدا. حديث آخر، اقرأ القرآن ولا تأكل به ولا تستكثر به ولا تغلو فيه ولا تشفو عنه. حسن من بعض العلماء إلى أنه وجد لا تأكل به لا تبدل حلاله بحرام أو حرامه بحلال من أجل التأكل به. إن الذين يسرون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. هذا باختصار شديد، فيرى الجمهور جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن. السؤال الثاني، يعني يشترط أن تكون النية قبل حفظ الوقت؟ لا لا يلزم ذلك. طيب السؤال الثاني يا شيخ مصطفى، لو أنا مثلا أفتح موقع إلكتروني مثلا وهيكون معايا مدرسين أو محكومين يكونون بالتحقيق برضه لمرض الأعاجم وكده، وأنا آخذ من القبض؟ لا مانع أيضا، لا مانع أيضا. فسيكون في ربح في شيء زي كده، فهل الربح لا مانع كذلك؟ في أي شبهة؟ لا مانع كذلك، لا مانع كذلك. الحمد لله، شكرا جدا لك. الشكر لله وبارك الله فيك. حديث أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن رجل من أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الذي يشرب وكأن في بطنه الاستقاء. هذا السند فيه رجل مبهم. سأل أبي ناقر حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الأعمش عن أبي سلمة عن أبي هريرة كمثل حديث الزهري. معمر عن الأعمش في مقال لأن معمر روايته عن الكوفيين فيها ضعف، عن المصريين عموما عن العراقي عموما. بارك الله فيك. نعم تفضل. اسألوا هل صح أن الصلاة الفريضة تتام من العبد النافلة عند الحساب؟ ورد حديث بذلك تنزلها العبد من تطوع، لكن يرى جمهور العلماء أن الصلاة الفوائد تقضى لحديث الرسول بين الله أحق أن يقضى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا مقبول عليك حضرتك. فيك. حضرتك يا مولانا أنا جالس أقولك مصدر كل الناس. أيوه. وهو تفضل معانا من الساعة من جدة بركعتين. بس أنا حسيت إن أنا عايز الساعة من مصر أنا بنبلغ كام في النبلة ده. أنا ما أتركش كده حتى لما أخش. يعني أنت تريد سداد المبلغ مع زيادة من تلقاء نفسك وأنت محب لذلك دون طلب منه. لا بأس بذلك، وكتقريب يجوز رد الدين مع زيادة دون طلب من صاحب الدين، وذلك لأن جابر رضي الله عنه قال كان لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فجئت أتقاضى فقضاني وزادني فقضاني وزادني. وجاء رجل قد اقترب منه النبي عليه الصلاة والسلام جملا فجاء طالب بجمله قال النبي أعطوه سنا مثل سن لجمال أسنان إلى الأسنان مثلا سن سنة له اسم سنتين له اسم ثلاث سنوات له اسم. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعطوه سنا مثل سن. قالوا ما وجدنا سنا مثل سنه يا رسول الله. قال أعطوه سنا أفضل من سنه فإن خياركم أحاسنكم قضاء. طيب السؤال يا ربنا قال في كتابه الكريم علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة اقرأوا ما تيسر أقيموا الصلاة حافظ عليها وآتوا الزكاة ما استفدت إن كنت من أهل المال أقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وقال بعد ما جاء واستغفر الله واستغفر الله إن الله غفور رحيم. خلاف موجود بين السلفية والأشعرية. أنا لست في جماعة رضى المثل مثل مثلك. مرجعي كتاب ربي. مرجعي كتاب ربي. لا تمشي خلافات بين أقوام شراد وبين كتاب الله. الله قال في القرآن بل يداه مبسوطتان وقوم ينفرون صفات الله ماذا نقول له؟ الله يقول وفق وجه ربك بالجلال والإكرام ويقول النبي عليه السلام حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من كان إليه بصر من خلق. النبي يقول أسألك لذة النظر إلى وجهه. نصوص نصوص نصوص وهم يردون كل ذلك بالهوى ماذا نقول؟ فتتقف محتار وتردد. كتاب الله جاء اتبع على رأسك خدعه على رأسك كتاب الله على رؤوسنا ورؤوس آبائنا. أما تتقف مع يزن بالله والله لو شرب السجائر ومشوا مع البنات أفضل لهم من أن ينفوا صفات الله. والله لو شاب من هؤلاء الذين يدعون بزعمهم إلى البعد لو مشي مع البنات طرق والله أهون من أن ينفي صفات رب العالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رضي الله عنك ورضاك. أهلا بيك حبيب من تصفح أكثر من المراجع من يضغل بذلك دوار ثم ورشح. يعني هل إذا أثر الإنسان سوى طلبات من كامل المدينة ثم تجرع السم لم يضيفه ذلك؟ ثم تجرع السم لأن ثم قلس ثم تجرع السم لم يقل الرسول ثم تجرع السم أنت جدتها من عندك قال لن يضر ثم لا يضر. يا حبيبي لا تجادل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كن عاقل أنت تعرف لن يصيبنا إلا ما كتب الله. صح الكلام ده؟ وأن لكل أجل كتاب. لكن تذهب كالملحد الذي قال أرقى بنفسي من سفينة في البحر وقال له كان فيه إله ينقذني. لا تفعل كذا. لم يضره سم ولا سحر كل شيء مقدر بمقادير بارك الله فيك. الأكل العادي الأكل العادي إذا كان تأكل عاديا لكن بأكل عادي لكن بشراهة بشراهة أكلت كثيرا جدا كم أدعو لك أبعا؟ نعم كيف أدعو هذا الباب؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل شيخنا القاضي. اتفضل زي ما الله يحبك. وإياكم أولانا. اتفضل. بعد ما قلت السريعة سمحت مرة. اتفضل. رجل يعمل ورجل يعمل مع رجل فأكل ماله وطلب له يعطيه أجرته. هل يجوز لهذا الرجل العاقل أن يسرق له ماله؟ هذه المسألة يسميها العلماء مسألة الظفر، وبعضهم يستعقل الظفر. الظفر ظفرت بحقي، ظفرت بحقي. فبارك الله فيك، ظفرت بحقي من ظالم. ايوه، عندنا اللهم صل على رسول الله، هند جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ان هذا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فهل علي جناح ان اخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني ولدي؟ قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. وربنا قال: وجزاء سيئه سيئه مثلها. وقال: ذلك من عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لا ينصرنه الله. نصوص كثرت يد الله. أما حديث أب الأمانة إلى من ائتمنك ولا تقل من خانك، فحديث ضعيف الإسناد، ضعف الإمامان. الإمام الشافعي والإمام أحمد نقل ذلك عنهما الحافظ بن حجر في كتاب التخصيص الحديث. بارك الله فيك. يعني كده جائز يعني الشيخ؟ جائز، بس مش هتسترد. كل واضح، سآخذ مالي منك بأي طريقة. وضعيف أخبره، أخبره أنك أخذت مالك. سامعي حضر للأخ الدكتور أحمد النقيب حفظه الله تعالى، أبلغه منه السلام ونسأل الله أن يثيبه لدفاعه عن كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ودعوته إلى الله التي أثنى أكثر عمره فيها إثبات الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا. اتفضل. ربنا يطول عليك يا رب. آمين. مع حضرتك حماية المدينة كنت عايز أسأل حضرتك السؤال: الخاطب والمخطوبات الأمور الشرعية المفروض أن يتبعها. لا خاطب ومخطوبات لامرأة أجنبية، بعد أن تمت الخطوبة هي امرأة أجنبية. الله يبارك فيك. حتى يعقد الكلام مع على الضرورة وعلى قدر الحاجة. حتى يعقد على من تعقل عليها. تعقل عليها جزاك الله خيرا. الله يرحمها رحمة واسعة، وأمهاتنا وأمهاتنا ويرحمها ربي أيضا في الدنيا ويعافيها في الدنيا. الرحمة لا تكون في الآخرة فقط. ارحمنا وأنت خير الراحمين جميعا يا رب. ربنا يرضى عنك وعنك. عنك أو عنك؟ رضي الله عنك أو عنك؟ هل الأصح رضي الله عنك أو رضي الله عنك؟ رضي الله عنك. أحسن. ورضي الله عنك وعن السامعين والسامعات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أنا؟ أحمد الله وأشكره. ربنا يعطيك الصحة والعافية. أنا أعطي مبلغ من المال من ذلك المتحف التاجر. مشهور عن أنه التاجر في جرانون في السيراميك. ويقول لنفسه بس يعني لنفسه غير محدد متغير الشهرية مرة 12 مرة 11. لا هو عموما بس أختصر معك السؤال. نعم، هل هذا ربا ولا ليس؟ أنا أختصر معك السؤال، هو تاجر ويأخذ الفلوس وتاجر فيها أم أنه نصاب ويأتي بتجارة جرانيت كسطاح؟ افهم الكلام. إذا كان تاجر في الجرانيت وتاجر أمين ودين ومشهود له بالأمانة ويفعل الأموال في التجارات لا بأس، وخذ احتياطاتك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك. يعني جزاك الله خير، تبقتكم الله على الحق وأيدكم به. يعني لو أردت منك أن يعني تتفضل علينا بنصيحة لنا بكل واسعة عن العقيدة، ونؤيد يعني لا نتركك وحدك تدافع عن العقيدة. لا لست أقبل في أفضل مني، الله يدافع. والله لست في حاجة إلى الدفاع المدافع. فضلاء دافع كتاب الله أمامنا جميعا، والحمد لله حجبه دامرة، حجب كتاب الله دامرة. ما أنا بالذي أدافع؟ الله لا أحتاج مني إلى الدفاع. هو سبحانه تولى نصر دينه. آيات الله من فضل الله تعالى، آيات الله تدمغ الباطل، آيات الله عز وجل تدمغ كل باطل. فأشكرك ثم أشكرك ثم أشكرك على غيرتك على دينك، ولكن أنا أنصحك بكتاب الله، ونحن نقضى على الكتاب والسنة الثابتة الصحيحة. والحمد لله كتاب الله ميسر سهل، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ألا قارون يقول في متاهة، واحد يخرج يقول الله ليس له مكان، وليس له صف، وليس له وجه، وليس له يد، وليس له، وليس له النهاية. أين نصوص الكتاب هي التي ترد عليه؟ نصوص كتاب الله هي التي ترد عليه. أأمنتم من في السماء؟ فأنا أنصحك بكتب عقيدة الأولين، كتب عقيدة الأئمة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. في هذا الصدد لو تواصلت معي لأرسلت لك عددا من أسماء الكتب، وأيضا كتب لك هدايا بإذن الله في هذا الصدد. الله يرزقنا وإياك والسامعين والسامعات لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير براء مضرة ولا فتنة مضلة، وأن يرزقنا وإياك الحسنى وزيادة، أن يرزقنا وإياك والسامعين الحسنى وزيادة، وأن يجعلنا من الذين قال الله فيهم لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. اللهم آمين، اللهم آمين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. تفضل. حضرتك سمعت عندي سؤال لكن لما قطع رد عليه يعني الإسلام انتشر بالسيف طبعا الناس تقول أو الدنيا كل الإسلام انتشر بالسماحة والمعاملة حتى لو كده. وكيف إن كان الصحابة يقول البلد يا إما تسلم يا إما تدفع كده يعني هو كده بيفرض عنهم إن هو يدفع فلوس يا إما يسلم. أنا أسألك سؤال من الغالب، معلش بغض النظر عن سؤالك، بغض النظر عن سؤالك، أسألك سؤالا، إن كان ابنك في طريقه إلى النار يلقي نفسه في النار، وأنت زوجته ما أطاع يريد الإصرار على دخول النار، فضربته تعال هنا كي لا يلقي نفسه في النار، سألك محمود أو مجنون؟ محمود. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. وفي حديث رسول الله عزب ربنا من قول مقادمة الجنة في السلاسل، وعندما أيضنت الباب كلام الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجبه حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مؤمنا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وعندنا حديث الرسول علي رضي الله عنه وقد أرسله إلى خيبر، قال يا علي انفذ على رسلك وادعوهم أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فوالله يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قبل الجهاد ادعوهم يريدهم يسلموا، يريدهم أن يسلموا، لو عندك قوم أهل ظلم يتحاكمون إلى باطل ويبيحون الزنا ونصحناهم لم ينتصحوا مفروض أن يجنون ويدخلون النار أو نمنعهم ولو بالقوة؟ لا، هذا ليس تصرفي الشخصي، هذا أمر الله لي، هذا أمر الله لي، لما أمرنا الله سبحانه وتعالى. هل نحن إذا جهدنا لإدخال الناس في دين الله أفواجا نتبع آباءنا ونتبع كلام ربنا؟ كلام ربنا. إذا ربنا أمرنا نقول سمعنا وأطعنا. خالف هذا الكلام أهو أنا أو لم يخالف، نحن مع كلام ربنا وسنة نبينا. إذا ربنا قال يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، أنا منتظر لكلام ربي. هو الذي قال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، دعونا بالحكمة والموعظة الحسنة امتثالا لأمر الله. قل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الجهاد له مقامات الكلمة بالسيف له مقامات، الجهاد له مقامات بالكلمة أحيانا، بالمال أحيانا، بالسيف أحيانا، حسب ما تستطيع المقامات. ونحن في ذلك كله ممتثلون أمر الله، ما خرجنا عن كتاب الله ولا عن سنة رسول الله. فالذين ينتقدون إذا كان في رأي يقولون الله قال نحن وهم يقولون كلام الله، أنهم عرفنا منهم. لكن نحن مسلمون كتاب الله بين أيدينا، ما ليس في صدورنا حرج منه أبدا. فلما ننهزم أمام الغرب الكافر ونترك ديننا من أجل مقولات الغرب الكافر، الغرب الكافر يحتلون بلاد المسلمين، أليس كذلك؟ ينهبون ثروات بلاد المسلمين، يدمرون على الإسلام، يصرفونهم عن طاعة الله. رغم أن الحملات الفرنسية التي جاءت إلى مصر واحتلتها زمنا، والإنجليز الذين احتلوا بلاد المسلمين زمنا، والطليان الذين احتلوا ليبيا زمنا، أنت منهم يعني برر أستواء أم فجر أستواء؟ هل هم ينصرون أمر رب العالمين أم ينصرون باطلهم؟ نحن أولى بنصر ديننا بارك الله فيك، لكن كل ذلك لنا ضوابط في كل المسائل المذكورة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. نعم فيك. حضرتك في بوت ثلاث يعني أهل التأمين في خلال الحكم ليش يكون الأدلة على إلى رب سبحانه وتعالى في السماء؟ ليش أنا شكر ومش نتكلم على دين رب سبحانه وتعالى ليش السماوات يعني تأمين على دين في بمعنى الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، أين العرش؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط عن أفضل الجنة، ومنه تتفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن، فالرحمن على العرش استوى. ثم استوى على العرش الرحمن، يعني العرش فوق السماوات، فوق السماوات السابعة، الجنة فوق السماء السابعة. ألم تعلم أن سدرة المنتهى فوق السماء السابعة كما في حديث المعراج؟ والله قال عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، والفردوس أعلاها كما قال الرسول، وعرش الرحمن فوق الفردوس، ولله التوفيق. الحمد لله ديننا واضح وسهل، آيات أحاديث نيرة، أنا نيرة ليست متاهات، ليست متاهات، فلم يقل لنا ما كان له ولا يسمع ولا يجه له ولا يد له، متاهات أدخلونا فيها حسبنا الله فيهم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أصحى يا شيخنا الله. شاب متزوج وانا مستوي الى حد ما، ولكن ما يعني كثير لا يستطيع ان يغض بصره وكثير ما يقع في العاب التجاره. كثير ما يقع في العاب التجاره. هو يأثم الله قال في كتابه الكريم واصدق القائلين الذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم ان ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك أولئك هم العادون، فدل بها الإمام الشافعي على تحريمها. ثم إن الله قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السلام عليكم. شكرا أكثر طيبة، شكرا أخو بارك الله فيك أحمد العاصر. السلام عليكم. الحمد لله. أنا سمعت شو مستقبل عن حالتك لو شغل في الأسر وقتات البداية محدد في الأسر في الأسر شغل هذا في مقابل ويفتح إلى ربش وهو الرشا ده تحق شغله ويتعزم يعني مثلا عندي إلا في ربش ده متوقع في شبهة دارة لكن في شغل ولا في شغل لا في شغل في مرقة أنا أعطيت الأموال قربا أو العمل أو الاستثمار لا أعطيته الاستثمار أعطيته لا بس خلاص لا بس هو عن الديون الآن تختلف عن الدين بفئة الإدارية لا تمام أنا مش مستقبل مستقبل بس على وجه التجربة يعني مثلا في برضه مثلا هو في مفروشات أنا شيء تقريبي يعني يقول لك يا شيخ تقريبا أه تقريبا أه تقريبا أه مشكلة إذا كان فلوس تشتغل وأنا أقول للناس أنا بتوقع تقريبا يا جماعة أنا بستورد الترندة أوزعها في شهر شهرين في الغالب أنا ما جربت هي كذا تقريبا من غير إلزامي ولا التزامي بس السلام عليكم ما فيش مشكلة؟ ما فيش لكن الخاطر تتحمل الله يستر عليك لا لا الزكاة فيها الزكاة لا الزكاة فيها قضاء فعلا بارك الله فيك يعني الزكاة على ربح مش على السلام الزكاة على ربح مع رأس المال بعد ما يروح حوله على رأس المال يعني مش كل هذا يعني السلام اشتغل انا الأرجل انا الآن هي أعطيك 100,000 دينار شغلتها انت أرجل انه سيب أرجل سيب الأرجل بعد سنة أصبحت أموالي إجمالا 150,000 بس عن 150,000 يعني لا تزكي كل عمليات تزكي لا لا ممكن تلعب مياد بفتح ما يجب على كده ما فيش نص على كده لا مش نص السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرت قلت انا قدرت كده بالتقريب اساسا الصلاه قبل يعني قبل الاتجاه وكده قلت مثلا 1000 طلاق دلوقتي حضرتك هل هي جنسيه ولا بأدي الفرائض والصلاه دي اتمسك بنفسها؟ بس مشيت تعليقي هو من فرص الافضل لان لم يقبلون في الفريضه لا تقرا من المصحف بالليل فهمت ان تقرا قراءه طويله لا يعينك 6000 صلاه تقرا كلها لا احد تقرأ إذا جاءت لا فتح لكن تمسك المصحف الفريضة كثيرا من العلماء يقبلون ذلك على سبيل التحريم ولا لا مش على سبيل التحريم بعدين يستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة هي شغلة فمن صحك من هذا أفضل لك هو أيسر عليك يعني أنت لماذا تشق على نفسك؟ في متعة يعني بل تعملت 1000 صلاة يا مسلم قالت ألف صلاة يا مسلم ارحم نفسك ارحم نفسك يا مسلم الله يبارك فيك ما رأيك الله الأعظم الذي لدينا هو؟ ما رأيك الله الأعظم الذي لدينا ليس هناك نص ليس هناك نص بذلك النصوص اللي يبدأ في هذه الباب ضعيفة منها حديث الله من يسألك بإني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد السمع الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فقال فسال الله باسمه الاعظم الذي اذا جاء به اجاب واذا سئل به اعطى لكن لا حديث معلول بارك الله فيك. والله اخي مجبور بيسال عن تكلمنا باللغه الاعظميه اوردر احيانا نجد ان تتكلم مقولات نقول كلمه اعظميه لما قال ما هذا المخالف هذا سماء هذا سماء كمان حصل باللغة الحبشية أحيانا بين الحين والآخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حضرتك قرأت في المصحف الفقهية عن حكم تقاضي الإمام أدرى على إمامة النفس في الصلاة. نعم. حكم تقاضي ماذا قالوا؟ قالوا أن هناك فرق بين الأجر بين الأجرة وبين ما يعطيه الحاكم أو من كان زمان السنون. أعرف أن أقول دليل التفسير يعني. ما أسألهم أنا ما أقول التقرير سؤال مجمل هل يجوز أخذ الأجر على الإمامة نعم يجوز أخذ الأجر على الإمامة لأن الإمامة متفرق أنت تأخذ الأجر على الإمامة ليس عن صلاتك أنت كده كده تصلي. نعم. الله يوفقك. الله يوفقك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل عن حديث كانت الحاجة السنين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد عبد الصالح. ممكن هذا شيء؟ حديث أصيب التمايل أثناء الفكرة أم لا؟ التمايل يعني شيخ الرسول كان يقول حي حي حي كذا أم لا الله الله الله وينتفت هنا ثمانا؟ أبدو بالحديث يعني الحاجة كانوا يقولون محمد عبد الصالح. لا لا لا لا عبد صالح هل انكرنا ان محمد عبد صالح من كرمه لكن لم تسال على الرقص اثناء الذكر لم يرد هذا بسبب ثابت لا كلمه ثانيه ولا تقريريه ولا قوليه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك. الشخص كلف صديقه بشراء سلعه تقدر ب 10,000 جنيه. استرجعه صديقه بان ياخذ هذا المال كفرد ويشتري له السلعه بالتقسيط. ويدفع هو الثمن المكثفه. كما حكم الزياده المكثفه التي سيقرها التاجر. والله ان شاء لا احب ان يساعد على الربا. يعني طب هو كده يريد ان يجيب انا اعطيتك 10,000 جنيه. تسألني ثلاثة. أنت أخذت 10,000 جنيه مني لنفسي. أخذتها وأعطيتها لمخباتك. وأنت تقول للتاجر يا تاجر أنا أريد ثلاثة بالقسط. من 15,000. وبدأت تسدد كذا بالطريقة هذه أرى لا تجوز ولا أساعد عليها. أنا كنت رأيت نساء عادة بهذه الطريقة على الاسم المجال. أنا جزاك الله خير. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني صحة حديث هل يدخل الجنة عزيز؟ لا يدخل الجنة عزيز. أيوة نعم. يعني احتاج أراجع سنة بمعذرة. يعني الله يدخل جنة عجوز يعني يقصد النبي يداعبها يا عجوز لن تدخل جنة يا عجوز لن تدخل فتاة يعني شابة عندي سؤال أخر بعد إذن لو نفترض أن الخمسة أثروا واحد فقط هل يقتلوا جميعا أو ولا يشير فيها ولو يشير فيها من الذي قال عمر لو تنام أهل سناء على قتل رجل لقتلتهم به. السلام عليكم. السلام عليكم. أحبك الله الذي أحببت منه. في كتاب مقرر على كلام الشيخ العزيز. تعبير تعبير ما مقبول يعني نقول عيسى ما جاء بالموسوية إنما عفوا موسى ما جاء بالموسوية نقول فقط لا بد من الإعلام بهذا أن كل الأنبياء يعني الإسلام كل الأنبياء المسلمين لم يشركوا بالله شيئا آكل هذا تماما وعليه عشرات الأدلة من الكتاب العزيز من السنة من كتاب الله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. انتبه بس لا إله إلا الله تصبر علي الأنبياء كلهم على الإسلام وبهذا قال رسول الله في كلمته الأنبياء إخوة الله دينهم واحد وأمهاتهم شتى الدين هو الإسلام دين الجميع لكن الشرائع متنوعة في شريعة لموسى عليه السلام عيسى عليه السلام جاء بعد موسى عليه السلام قال وحل لكم بعض الذي حرم عليكم ها في أشياء حرمت على بني إسرائيل على لسان موسى، فبذين من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات حلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، حرمت عليهم على الذين هادوا حرمنا كل ذي ذكر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حرمت لهم والحرايا. جاء عيسى عليه السلام بعد مدة يحلل بني إسرائيل بعض الذي حرم عليهم، قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. جاء رسول محمد صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء صلى الله عليه وسلم بشريعة وافق فيها بعض الأنبياء من قبل وأمور خالف فيها، يعني كانت سنة شرعتها خاصة التي عمت على الجميع وأنزل بها الجميع. مثلا جاءت يا الأرض مسجدا وطهورا، جاءت يا الأرض مسجدا وطهورا، أيضا فرض علينا صوم رمضان ولم يكن رمضان في شريعة عيسى صلى الله عليه وسلم. من كذا بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. إذا كنت تأمن على نفسك الفتنة ولا تخلو بفتاة جاز، إذا كنت تخشى على نفسك الفتنة أو هناك خلو لا تفعل. أنا بس التنفس من مش حاجة بس أكيد. أنا أقول لك يعني. أنا بقول لك حاجة مفتوحة لما تكون أكثر تعرضا، تكون أنت أكثر تعرضا للفتنة. إذا كنت يعني شاب قوي تكون أكثر تعرضا للفتنة بالمتدرجات. إنما بشر. مش الزمن إن قبل الإنكار ممكن تقول أنا من أفضل فتاة عندي إلا محجبة. ممكن تقول هذا تشعر عندك حتى تحافظ على نفسك وتحافظ على البنات. أنا مدرس مش أنتم، أنتم بشر أم جمادات؟ أنا بشر. يجب فيكم هذا في البشر أم لا؟ أنا أكيد. طيب الله ينور عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. انا كنت انا كنت لا كل سؤال بيسر بعض الشيء. أنت ماذا تشتغلين؟ تشتغلين ملابس. ماذا تصنعين؟ تأخذ الذي لا يلزم أن تبيعها، أي فعل ما شئت. المنزل كله إدارات عدم الالتزام كل من تنتج أنا أستني أجل كيف شيء فأنت الكلام من إذا يعطيه أنك لن تزيدي ستسأل عن الوعد فلكن قل لا أنا اشتريت هذه سلعتي الآن أفعل فيها ما أشاء الوعد سعر قليل بسعر كبير خلاص شيء حتي إذا هو اشترط شرطا زائلا متحلل بالشرط شكل غير مضبوط شكل باطل يعني تشتري ملابس من مصنع وتدفع الثمن المصنع ينزل ويقول لازم تبيع بسعر كذا الشرط ليس من حق المصنع لكن اذا عادت ستوفي المال السلام عليكم عليكم السلام نعم انت عارف شيء مخصوصة بالنسبة التحرم بقيام الليل وجهت وجهة للذي فطر السماوات والأرض حريفا من المشركين إن صلاتي ونفسي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا والمسلمين في هذا وعندنا حديث لكن هو في مسلم لكن عله أبو الفضل العراوي في كتاب هذا الحديث صحيح مسلم وهو حديث بعد حديث عائشة في بعد الاستفتاح في صلاة الليل وفي اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون دين لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم عما هذا الفجر العربي لكن شهيدا من التنزيل لكن أدعية كثيرة السلام عليكم السلام عليكم عليكم الصلاة والسلام الله يبارك فيك ما سؤالك الله يفتح لك أبواب الرزق أينما كنت يا رب الله يوفقنا وإياكم إن شاء الله بإذن الله نسأل الله العون إن شاء الله يعني يقيم ان الله يسمع ويرى يستطيع صفة السماء وصفة الرؤية بعضهم يقيم بهذا كلهم يعني يستطيع أي صفة كبر الله يستر عليك وينفقه السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم لشيخ السليم والحق ودون إلى تحقيق العقيدة. الله يبارك فيك. لم يبارك الحمد لله. الحمد لله الله يبارك فيك. الحمد لله. العقيدة الشيخ بس عن سؤال أعز رجل حينما نقول أن الله عز وجل في السماء إذا تقولون لنا أبنى بذلك حبات المكان. أنا يقولون يعني أنا أعتقد أن الله عز وجل في العلوم. أنا سألت السؤال الله يزيدك من فضله هل أبي وأبوك وأنا وأنت الذين قلنا فأمنتم من في السماء أم الله الذي قال ذلك هل أنا وأنت أو أبي وأبوك نحن الذين قلنا إن الله في السماء أو الله الذي قال ذلك قال ذلك صح من الذي قال الرحمن على العرش استوى أنا اختلقت أنا من عند نفسي الله الذي قال ذلك من ذلك كلام الله بس هذه مهمتنا ولا تبين بكلام الله من سهلة أن يعتقد أن الله عز وجل في العلوم أنت أطيع نفسك أنا اسمع الآية إني متوفيك حكم الآية أكمل الآية قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي بل رفعه الله إليه. ما كل يا جماعة نحن نجيب كلام مختلف يعني. لا تتكلم عن الأعلى لا أكثر شيء لا أكثر لأعلى من الأسفل. أما قل يا رب هكذا لما قل يا رب فهمني حضرتك لا أنا أعتقد أنني أرفع يدي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يدي وفي واحد من خلفة منه يده كافر حتى إذا دعا ربه رفع يديه لأعلى أما أعلى طريقه لأسفل الحمد لله يعني من الله ينزل إياكم حسنا هذا الكذب الكذب الحمد لله ولا سواري يعني مطالب كبير في عند المسلمين العربي وطلبة العلم الله يبارك فيكم إجمعنا إياكم في الفردوس سبحانك يا رب سبحانك اللهم آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.